بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم وهو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق، هذا هو إسحاق السبيعي، عبد الله بن عمرو السبيعي، قال: سمعت عمرو بن ميمون 6642 قال: حدثني عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زهده في حضام هذه الدنيا الفانية، إذ قال لأصحابه في هذا الحال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرغبا إياهم بالجنة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ معلوم أن الثلث أكثر من الربع. قالوا: بلى. قال: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. والحمد لله رب العالمين، هذه الأمة هي آخر الأمم وهي أسبق الأمم إلى جنة الله تعالى، وهذه البركة من بركة القرآن الكريم، فهو المعجزة الدائمة وهو عين الهدى، كما قال تعالى: هذا هدى، وإذا من تمسك بالقرآن هدي إلى صراط مستقيم. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، كان من العباد ومن الفضلاء ومن الخيراء، عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد وهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهذا صحابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لو مثل أهمه. يقول: أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني حينما سمع الرجل يقرأ، قتادة بن نعمان لما سمع الرجل يقرأ كأنه تقالها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فقال، ففي الحديث اختصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أي تساوي ثلث القرآن، فعلى الإنسان أن لا يدعها. وهذه السورة من السور التي ورد فيها أحاديث خاصة تدل على فضلها، فهذه السورة لها فضائل ولها وظائف. حدثنا إسحاق وهو ابن منصور قال: أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى أصحابه، وهذه خصيصة في الصلاة يدلنا على أهمية الصلاة ومكانة الصلاة، وأن الإنسان يأتي بها تامة كما أراد الله، لأن هذه الصلاة التي يأتي بها الإنسان تامة هي النور الذي تكون نورا للعبد في الدنيا ونورا له على الصراط يوم القيامة. حدثنا إسحاق وهو بن راهويه قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. قالها ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الأصابع تدل على أهمية الأنصار ومكانتهم، وهذا ذكره في كتاب الأيمان باعتبار أن هذه أيمان قد أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم. باب: لا تحلفوا بآبائكم، نهي أن الإنسان يحلف بغير الله تعالى، ومن ذلك الحلف الآباء. يحب الأنصار ولا يتخطف من هذه الأولاد الأطفال الثلاثة، لا يحب الأنصار. نعم، لكن المقصود لماذا أتى البخاري بهذا الحديث؟ أتى به باعتبار أننا في كتاب الإمام النذر. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الإنسان إما يحلف بالله أو أنه لا يحلف بغير الله تعالى، لأن هذا الحلف تعظيم، ولا يجوز أن يعظم الإنسان غير الله تعالى في الأقسام. حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير نسب إلى جده، قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري. طبعا الإمام مالك أرسله رسالة وصفه بالفقيه، دل على يعني الوحيد الذي وصفه مالك بهذا، فكان عبد الله بن وهب مفتيا في مصر. عن يونس وهو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري جزاك الله. قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باكرا ولا آثرا. يعني لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما كان استجاب، وهكذا كان الصحابة يستجيبون. قال وقال مجاهد وأثارة من علم، عندكم أثارة أو أثرة؟ نعم هو حتى من همزة هنا وضعني أو أثرة أيضا. قال يأثر علما تابعه عقيل والزبير، هو أتى بهذا حتى هنا يشرح ولا آثرا. تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري، وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله أنه سمع النبي صلى الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. طبعا تروى سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر، يروى هكذا وهكذا. عندكم بالضبطين هذا ضبط واحد النبي عمر. وأيضا تروى سمع النبي عمر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. فإذا نهي أن يحلف الإنسان بأبيه أو بشرفه أو بوطنه أو بغيره، لا يحلف الإنسان بالله أو بأسمائه أو بصفاته. حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموازن حيصفا، فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذفت، يعني رأيت الدجاج يأكل شيء قذر فقذفت صرت لا أكل الدجاج فحلفت أن لا أكله، فقال قم فلأحدثنك عن ذلك إني، يعني ما دام أنه أقسم بالإمكان أنه يأكل الدجاج ويكفر عن يمينه، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، أي نسأله أن يحملنا. هذا يدل على فضل الصحابة وأنهم كانوا ما عندهم شيء ولكنهم كانوا حريصين على الجهاد في سبيل الله، لأن في الجهاد عدة الإسلام والمسلمين. فقال والله لا أحملكم. طبعا الحديث فيه اختصار، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقسم إلا لأنهم قد أغضبوه في حينه أو ألحفوا عليه بالمسألة، وما عندي ما أحملكم عليه، إذ هو أقسم وبين لهم أيضا العذر في هذا الشيء. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب اللي هو يعني معناه غنيمة، بنهب إبل فسأل عنه. قالوا هكذا قالوا هكذا رواها، ولو علموا ما يحصل في التاريخ من تحريف المستشرقين للجهاد في سبيل الله وأنهم يعدونه نهبا لما اختار الصحابي هذه اللفظة بنهب إبل فسأل عنه فقال أين النفر الأشعريون، يعني هؤلاء لما جاءوا وسألوا ما ترفعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي بالإنسان أن لا يدع شيئا الآخرين وأن لا يقصر في شيء مع إخوانه، على أقل تقدير يعتذر إذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئا. أما الإنسان يعد الآخرين ويجعلهم على أمل فهذا أمر يعني إن هذا إحدى الكبر. فأمر لنا بخمس دود غر الذرة، يعني أعاريها كانت بيض، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، يعني ما الذي فعلناه؟ لا هو أنفسهم متذاكرين ما فعلوا. بسم الله. حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، أي معلوق في هذا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، يعني ربما نسج يمين فعلينا أن نذكره، والله لا نفلح أبدا، يعني لا يفلحون إلا أخذوه من يعني إذا ألحف الإنسان في المسألة وأعطي شيء لا يبارك له، يعني وضع الإنسان عينه على المال وأعطي هذا المال لا يبارك له، فخشوا من هذا. فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. قال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، هذا من جعل الفضل لأهل الفضل، فربنا هو صاحب الفضل العظيم الذي بيده كل شيء. والله لا أحلف على يمين، وهذا قاعدة حتى الإنسان يضعها نصب عينه لأنها قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث فقال في حادثه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يعني إكراه الإنسان يكفر عن حادثه لأنه أتى شيء يشبه ماذا؟ يشبه الشرك، فليقل لا إله إلا الله، لأن اعتبار الإنسان حدث باللات والعزى كأنه قد عظم هذه الآلهة. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، وهذا محمود طبعا عند الفقهاء الآن، فليتصدق طلب الأمر على الندب وليس على الوجوب. ولماذا؟ لأن الإنسان إذا وقع بالسيئة عليه أن يأتي بالحسنة، ويدرؤون بالحسنات السيئة، وقال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال في وصية الوصايا حينما قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمها. بعض من حلف على الشيء وإن لم يحلف، يعني قد الإنسان يحلف على الشيء وهو لم يحلف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم. يعني صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يجعل شيء يعني يختر به الناس، ما أراد أن يجعل شيء من أمور الدنيا يتعلق به، ولا أراد أن يفعل شيء يتعلق به الناس، ولذلك عود نفسه وأهله وأصحابه على الزهد في هذه الدنيا الفانية لأنها دار ارتحال، وإذا ثمة متاع نتمتع به وثمة أشياء منعها الله عنها حتى نعلم بأن لم نخلق لأجل المتعة. كان ابن عباس سفاح معه أبو دلامة، وكان مرة من المرات كان البحر، فجاء أبو جعفر للشريف فقال له ابن عباس اجلس اضحك معنا، قال لم اخلق بهذا، فالانسان لم يخلق بهذا. فهذا ابو دلامة لما ايضا لما تولى ابو جعفر الخلافه توفي زوجته ذات يوم، فعند القبر عند الدفن كان زوجة ابي جعفر اسمها حميده اعدوها لهذا الشيء يعني. فابو جعفر اراد ان يعرف قال ماذا اعددت لهذه الفتره يا ابا دلامة، يعني ماذا اعددت من عمل للقبر؟ قال اعددت لها حميده. فضحك ابو جعفر المنصور يرحم الله الجميع. باب من حلف بملة سوى الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. الله، إلى أي شيء أشار أيها الشيخ حينما قال ولم ينسبه إلى الكفر؟ هل الحلف لا في العزى يعني ما نعلم كافي أن ينسبه إلى الكفر؟ جاء كفر نعمل سيدي أو شبيه يعني. أخذ لي جامع الترمذي وذهب إلى الفهارس وأخذ لي حيث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك حتى تدرك حينها قوة نظر الإمام البخاري وأن كتابه هو الأصل. هو ذكر هذا حتى يضعف ذاك الخبر، ذاك حيث يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهنا قال من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، فما عده كفرة، فأشار لهذا بهذه المقولة ولا من سوى ليعل تلك الرواية، وتلك الرواية صححها الترمذي وهي رواية معلولة. حديث روي الراوي عن عبد الله بن عمر وسمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث خاصة سمعه بواسطة محمد بن جحادة وهو مجهول، فالواسطة غير معروفة. شوف الترمذي خرج البخاري ولصيق به، فكان على الترمذي أن لا يفوته هذا، ولكن الترمذي علينا وعلينا رفع كثير أشياء. أي نعم. هذا الحديث يقول ذكر الترمذي أن ذروة الأيمان باب حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر، سعد بن عبيدة سمع من عبد الله بن عمر حديث، لكن هذا حديث خاص لن يسمع منه، يقول أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يكون المحقق كثر صحيح، من المحقق؟ المحقق مؤسس الرسالة، مؤسس الرسالة يتبعون أحكام الشيخ سعيد الأرنؤوط في المسند الأحمدي، وأحاول المسند الأحمدي 6072. الترمذي قال هذا حديث حسن، قال تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعني هو أول الحديث وما ذهب إلى الحكم وقد حكم عليه بالحسن، فالحديث هذا معلول، لأن الدارقطني في العلة ذكر هذا الخبر وذكر أن سعد بن عبيدة لم يسمعه ابن عمر إنما سمعه من محمد بن جحادة وهو ضعيف، فهذا كله من دقة الإمام البخاري. وإذا لو فرضنا أن أحدكم أراد أن يؤلف كتاب أو رسالة إعلانات الإمام البخاري في جامعه الصحيح لابد أن يكون لديه استيعاب، بعضهم صارفا عن طريق الكمبيوتر يدور علة أو معلول أو خطأ أو شاذ أو كذا وتأتي نتائج لا تصلح، ولذلك أغلب رسائل الماجستير ما هي إلا أركان مركونة على الرفوف. نعم، فيرحم الله البخاري ما أجوده وما أحسن مسلكه. والذي سقط منه سيدي بن جحادة محمد بن جحادة، وقد ذكر الدارقطني في العلل هذا بالتفصيل. طبعا كتاب الدارقطني للأسف الشديد يعني يغفل عنه كثير من الناس. أنا من الأشخاص، حديث أنس الزهري عن أنس بن مالك، طبعا الزهري روى عن 13 من الصحابة ومنهم أنس بن مالك، سمع منهم حديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يطلع لك أريتم رجل من أهل الجنة، وطلع رجل ثم ذهب عليه عبد الله بن عمرو قال إني تلحيت مع أهل ثم ذهب معه. الحديث معروف، الذي يضع رأسه على المخدة وليس في قلبه غش لأحد. فلما نظرت في الإسناد قلت إسناده صحيح، فراسلتني امرأة من الرياض وقالت لي لو سمحت الدارقطني ذكر هذا، أن هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس مباشرة، إنما سمعه بواسطة الخليل وذكر الدارقطني ذلك. رجعت إلى الدارقطني وجدت الأمر، فكتبت بيان في وقتها في صناعة الحديث وفي منتقى الحديث، واعتذرت واستغفرت الله مما وقعت فيه من الخطأ. نعم، فالدارقطني إعجوب من عجائب الدنيا، يقول يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحد منكم يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فيها هكذا فعلاته. أما الآن يأتيك فلان وفلان يقول رأيت أنه سنة في المنام وقال لي أنصر فلان وأنصر فلان، هذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة. هو في منطقة الأعظمية الآن نسميها رافد الحواش، كانت تسمى دار القطن، فيقال الدار القطن، ومدفون في منطقة اسمها قصر الطلائع، لحد الآن قصره معروف نسأل الله أن يرحمه. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيبة بن خالد عن أيوب بن السختيان عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، الذي يحلف يقول أنا يهودي إن كان كذا وكذا والعياذ بالله، وهذا من أخطر شيء. ومن قتل نفسه بشيء عدل به في نار جهنم، هذا معنى الجزاء من جنس العمل، ولعن المؤمن كقتله، هذا الحديث صحيح مسلم وفي صحيح الإمام البخاري. فأنت لما تقول فلان ملعون أنك طاردته من رحمة الله، وكأنك قد كفرته، لأن المؤمن داخل في الرحمة. ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله، أيضا لما رمى بكفر معناه أنه قد أباح دمه والعياذ بالله. باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ شوف هذه لا يقول، ورد فيها النص، هذه تلحق بها ما في حقها، أنا بالله ثم بك، ما قال بك ثم بك، يعني هل يقال ما يقال إذن بك يا خلاص، بس ما قل إن الأمر كله لله. قال عمرو بن عاصم حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عمرو أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل هم الأبرص والأقرع والأعمى، هنا لم يسمهم، أراد الله أن يبتليهم أي يمتحنهم، فبعث ملكا أي بصيغة رجل، فأتى الأبرص فقال تقطعت بي الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله، طبعا البلاغ المقصود به الكفاية ثم بك، فذكر الحديث. فأنت قد يأتيك إنسان صادق في هذا وتفرح لما ترفضه بشيء، ولكن هؤلاء الكذابين كثرة، ولكن الأساس هو الشيخ الصادق في هذا، إياك أن يكون حجة عليك بين يدي الله. يعني أنت لو فرضنا ذهبت إلى المطار في صالة المطار الخارجي، جاءك شيخ قال لك أنا من الدولة الفلانية وطائرتي تأخرت، وأعطاه فعلا تذكره قد تأخر وذهبت، يحتاج الآن مال حتى يذهب، فهنا هذا لابد أن تساعده، لأن أصبح بالسبيل قطعا. باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا أي حلفوا، يعني معناه أنه جهد أيمانهم أي بكل ما يستطيعون حلف به من الأيمان. وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال لا تقسم، أي في تعبير الرؤيا، قال لا تقسم، يعني رسول الله ما أراد أن يجيبه. وهنا يعني فيها حكمة لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبره بالقسم حتى لا يتعجل في هذا الأمر، وأيضا تعليم للمسلمين أن الإنسان لا يتعجل في القسم على الآخر. حدثنا قبيصة نستفيد منها أيضا يعني علم الرؤى علم لا بد أن يحتنى به. حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أشعث وهو ابن الشعثاء عن معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم حام. وحدثني محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء ابن مقرن عن البراء. طبعا الحمد لله اليوم في المدينة النبوية يعني أعلم عن فتح مركز ضخم جدا للقرآن وعلومه رأسه الشيخ صالح المغامسي، فنسأل الله أن يوفقهم وأن يفتح الله لنا ولهم من خيري الدنيا والآخرة. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، يعني هنا وجوب إبرار المقسم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر بقسم أبي بكر الصديق لمصلحة، لأنه قد تعجل في هذا الأمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث له عبد الرحمن بن أهلي عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسعد وأبي أو أبي هكذا الذي سمعته فقط أبي يعني أن ابني قد احتضر أي حضره الموت فاشهدنا أي كن حاضرا لأن ساعة طهرة فأرسل يقرأ السلام. لماذا أرسل؟ أنه كان منشغل بشيء عظيم وهو دعوة إلى الله تعالى ويقول يعني في ما أرسل إن لله ما أخذ يعني لله ما أعطى وله ما أخذ فهو أعطى ثم يأخذ إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى أي بأجل مسمى له تأريخ لا يتقدمون ولا يتأخرون فلتصبر وتحتسب تصبر بقلبها بلسانها بجوارحها وتحتسب تجعل هذا الأمر في حساب الحسنات لأن حساب الحسنات يدل على عظيم الإيمان فأرسلت إليه تقسم عليه هنا ضرب قسمها فقام وقمنا معه وهؤلاء يعني خلاصة الصحابة كان دائما يسمعون حتى ينتفعوا من علمه ومعرفته نحو هذا لما قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى حتى يطلعوا عنه الشريعة وحتى ينتفع منه من نتيجة إليهم كفتح أو استخلاف قال فلما قعد رفع إليه أي قدم لي فأقعده في حجره وهذا من رحمته فتجد بعض الأشخاص والعياذ بالله لا يرحم صغير ولا أم صغير ويدخل مثل الأسد ويخرج مثل الفهد ونفس الصبية تقعقع يعني لها صوت الذي يكون في الصدر وشهدنا أشخاص قد ماتوا فصوت الإنسان لما يموت أحيانا يخرج من صدره صوت مرتفع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فاضت دمعا فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده شوف الإنسان لما يكون رحيم تناله الرحمة ولما الإنسان يكون لديه شدة وجفوة يعطى على ما عنده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة فكلما كان الإنسان أرحم بعباد الله كلما جاءته الرحمة من عند الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها فمن ذهب له ثلاثة فربنا جل جلاله يرحمه بهم الحمد لله ذهب لنا أربعة نسأل الله أن يجمعنا بهم في أعالي الجنان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف يعني متضعف الناس يضعفونه لو أقسم على الله لأبره هو ضعيف يعني متواضع ليس بمتشبر وأهل النار عياذ بالله كل جواظ عتل مستكبر نسأل الله العافية هذه صفات أهل النار ولذلك ربنا قال عن هؤلاء فأمه هاوية فهؤلاء الناس تأخذهم وتحتضنهم بعض إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله معنى أن هذا قسم لما قل أشهد بالله فنقول أحلف بالله أو شهدت بالله أقسم بالله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن منصور وهو منصور بن المعتمر عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي عن عبيدة وهو عبيدة بن عمرو السلمان عن عبد الله وهو ابن مسعود قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني أي أهل قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم أي تابعين ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه يعني يشهد قبل أن يستشهد ويقسم ويمينه شهادته تجدهم يعني الناس لا يبالون في هذا الأمر قال إبراهيم النخعي وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن يحلف بالشهادة والعهد أي نهى نحن لما نقول أشهد أو بعهد كذا باب عهد الله أي قول الشخص عهد الله لأفعلن كذا وكذا وهذا خطير جدا لما الإنسان يعاهد الله من عاهد الله على شيء وجب عليه إنفاذ ما عاهد الله عليه والأمر خطير جدا لو ضيعه الإنسان لأنه قد جاء التهديد به غاية التهديد كما في الآية 27 من سورة البقرة وقتادة بن دعامة تكلم عن هذا وينبغي على المرء أن يكثر من الرجوع إلى قول قتادة في هذا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة أي من حلف بيمين ليقطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه مال أخيه هذا شكل من الراوي لقي الله وهو عليه غضبان، يعني لقي الله على كونه غضبان عليه. ولكن الإنسان يحذر أن يفعل فعلا يعني يحصل بسببه غضب الله، فيبقى غضب الله عليه حتى يلقى ربه، لأن الإنسان سيلقى ربه لعمله فيجازى على عمله. فأنزل الله تصديقه، أي تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى بمناسبة النزول. ووجدت أن أحد المفسرين كتب عن سبب النزول ومناسبة النزول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال سليمان وهو الأعمش في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ قال له، فقال الأشعث: نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا، يعني على مخاصمة في بئر. باب الحدث بعزة الله وصفاته وكلامه. فالكلام صفات الله تعالى، وعزة الله صفته. وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك، إذن صفة من صفات الله تعالى. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قص هذا. فلو كان هذا القسم غير جائز لبينه، لأنه في موطن البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، أي لا استغناء لي. لما كان يغتسل فسقط عليه من سقف جراد الذهب، فصار يحثو ويجمع، فقال الله له: ألم أغنك؟ قال: لا وعزتك لا غنى لي عن بركتك. فانظر إلى حسن الجواب: اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين من غير حساب. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي، قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، بمعنى الزيادة، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. رواه الشعب عن قتادة. طبعا في هذا فيه إلماح على عظم النار، وأنها شديدة، وأنها يعني تحب أن يهلك المجرمون فيها، فهذا فيه تهديد خطير على عظمة النار. وربنا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حتى يتخوف الإنسان من عذاب الله تعالى. فلما سمع عمر الخطاب صوت الرعد قال: إذا كانت رحمة الله هكذا مخيف، فما بالك بعذاب الله تعالى. باب قول الرجل: لعمر الله. قال ابن عباس: لعمرك لعيشك، أي فسر ابن عباس أفر لعمرك بقوله لعيشك. وبعضهم قال هذا قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، والعمر سمي عمر لأن الإنسان ينبغي أن يعمره بطاعة الله. لكن بعضهم قال هذا مثل لو تقول لعمرك قسمي، يعني أي أقسم لك، ففيها قولان. حدثنا الأويسي وهو عبد العزيز، قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد عن صالح وهو ابن فيسار عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم حا. وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قال فبرأها الله. يقول الزهري: وكل حدثني طائفة من الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحذر من عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه. هكذا عندك جيد. هو البخاري هنا يعني اختصر الحديث فأتى بهذه اللفظة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أقر هذا القسم. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يعني مثلا هنا وأحد سأل قال: هل أبو منار موجود؟ قال: لا والله. وانت يعني سبق على لسانك لم تتأكد هل هو موجود أم غير موجود، غلب على ظنك أنه غير موجود، ثم تبين أنه موجود، فهذا يعني مما عفى الله عنه. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لما الأمر كل إنسان متحضر متجهز ويعلم أنه موجود وقال والله غير موجود، فلا يأثم. والله غفور حليم، أي يغفر لمن تاب، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ما العقوبة التي تعجل؟ البغي وعقوق الوالدين، يأذن بالله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. باب إذا حلف ناسيا في الأيمان. يعني سأقسم على شيء، أنت اقسمت لا تشرب الشاي ثم نسيت وشربت، هل تعد حانثا أم لا؟ وقول الله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال لا تؤاخذني بما نسيت، تاب على لسان موسى عليه السلام. وربنا ذكر على لسان عباده الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نسحر وهو ابن كلاب قال حدثنا غسالة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي الخبر المرفوع مرفوعا لرفعته وعلو مقامه، وما دام أن الأمر كما ذكرنا فينبغي أن يعتنى به. توجد مسابقة هنا في غازي عن 3-4 حفظ 200 حديث من رياض الصالحين، واللي يفوز عمرة وإذا مو عمرة يريدها نقل يعطوها نقد، واللي لا يأتي يمتحن هنا في غازي عتاب يمتحن عن طريق الانترنت البيت يعني يعطوها بتركيا تركيا. فجيدة هذه، أنت ما شاء أهل لها. نعم. قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه اللي هو أو محمد بن يحيى في هذا الشك من البخاري، وهذا ثاني شك يمر عندنا. علي بن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول والسلام عليكم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله على سلامتكم الحمد لله. يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النهي إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا، أي طواف قبل الدلف والدلف قبل الطواف، كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا قبل كذا وكذا، لهؤلاء الثلاثة جواب الذبح والحلق والطواف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أي قال لأجل هذه الثلاثة افعل ولا حرج، التقديم والتأخير لهن كلهن يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري قال حدثنا 6666 أربع ستات دورت ألتر. تمام. قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، أي طفل طواف الزيارة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف ركن، قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. فالحمد لله الذي جعل في ديننا سعة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الثالثة فأعلمني، يعني خبرني علمني، هو جاء مهندس قضاء فأعلمني لكن معناه علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ له، أي ائت به سابغا كاملا تاما غير منقص، ثم تقبل القبلة، ولذلك من شروط صحة الصلاة تقبل القبلة، فكبر، وهذه من أركان الصلاة. ذهب الحنفية إلى أن تكبير الإحرام شرط من شروط الصلاة، وذهب الجمهور أنه ركن من أركان الصلاة. وأنتم هنا في بلاد الحنفية، هل هذا الخلاف خلاف لفظي أم أنه خلاف يترتب عليه شيء؟ الجواب بعد أسبوع مسموح لكم. ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، أي الفاتحة وما تيسر إن شئت، ثم ارفع حتى تطمئن راكع، فيه وجوب الطمأنينة، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. الآن هل يوجد من الأئمة إذا رأوا شخص في الصلاة يرسل له ويعلمه هكذا؟ ثم تقصير كبير جدا. ولذلك يعني لا بأس الآن أنه أنت والأخ كل شخص فيكم يؤلف كتاب مبسط يعلم الناس الصلاة بشتى الطرق الجديدة المتاحة شريطة أن تكون مشروعة. حدثني فروة بن أبي المغراء إلى أين أيها الفتاة؟ اللهم يسر له وافتح عليه موفق إن شاء الله. حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فطاح إبليس أي عباد الله، يعني يا عباد الله، وهذه أي نداء الغريب، أخراكم، هذا نصب على الإغراء، أي أدركوا أخراكم يعني آخر الجيش، فرجعت أولاهم فاجتلت فيها وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان، وانظر إلى صبر حذيفة، فإذا هو بأبيه، إذا فجائية، تفاجأ أنهم يقتلون بأبيه قتلا، ما بعده حياة. فقال أبي أبي، يعني لا تقتل هذا أبي وهو من عندنا، فوالله من حجزوا حتى قتلوه، يعني عجلوا جدا من مسألة القتل. فقال حذيفة ما سبهم ولا كتبهم ولا قاتلهم. وهكذا ينبغي أن يعلم المسلم أن المسلم وإن أخطأ في شيء فإن حقه من الولاية لا يسقط. غفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. أولا حذيفة طبق إنما صر عند صدمة الأولى، وطيب النفس بقي معه، بل زيادة أنه كان يدعو لهم حتى توفي حذيفة، يدعو لهؤلاء الذين قد أخطأوا وقد عجلوا، ومن دعائه رأفة بهم ورفقا بهم، لأن الإنسان المتعجل يقول شبوة قادها لمثلها العجل، ولطالما كان مع المستعجل الزلل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثني عوف وهو الأعرابي عن خلاس وهو خلاس بن عمرو ومحمد وهو محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. هذا الحديث الصحيحين، وهذا مخصص القاعدة. المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث وقال ليس عليه العمل عندنا، لأن هذا الخبر عنده مخالف القاعدة التي تقول فوات ركن الشيء فواته، وقالوا ركن الصوم الإمساك، فلما فات الإمساك وجب عليه القضاء. نقول هذه القاعدة مهما بلغت فيه لا في لغة الأحاديث، ومهما كانت فيه الحديث الصحيح يخصصها رحمة بعباد الله تعالى، ولا سيما أصل النسيان مدفوع ومرفوع، والنصوص في هذا كثيرة. حدثنا آدم بن أبي إياس 6670 قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب 1958 و100. شوف هذا السند مسلسل بكبار العلماء، آدم وابن أبي ذئب والزهري والأعرج وعبد الله بن بحينة صحابي. عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس، يعني فاته التشهد الأول فمضى في صلاته، لأن هذا سنة، وإذا كان القيام أقرب إذا تلبس بالركن لا يعود إلى المسنون. فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر فسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم، أي سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل السلام، لأنه قد فاته هذا السهو. هنا السجود ليس لأجل السنة لكنه لأجل السهو في الصلاة، فيجبر السهو بسجود السهو. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. هذا شيخ من الراوي. قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة، يعني في الزيادة والنقصان. قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، يعني هل أوهي بجعل الرباعية ركعتين؟ قال وما ذاك، كان يظن أنه قد أسى بها أربع ركعات. قالوا صليت كذا وكذا، أي صليت ركعتين. قال فسجد بهن سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أو نقص فتحر الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين، يعني يتم ما بقي ويسجد سجدتين، أي يجتهد في تحقيق الحق بأن يعني بأخذ الأقل من ذلك. حدثنا حميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني، أي لا تكلفني ولا ترهقني من أمري عسرا، قال كانت الأولى من موسى نسيانا. قال أبو عبد الله وابن البخاري كتب إلي محمد بن بشار، هذا مثل هذا تضعه عندك في الكناش وأمثلة لما روي عن طريق المكاتبة. كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وابن عون اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان نعم البصري. والشعبي عامر بن شراحيل من كبار العلماء الفهماء. قال براء بن عازب وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع، أي قبل أن يرجع من الصلاة ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد، أي أمر البراء أن يعيد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم. وكان ابن عون يقف في هذا المكان أي يترك تسميته، ها معناها عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا، أي في يعني على بن سيرين، ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا، يعني غير البراء أم لا. رواه أيوب عن بن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب وهو بن مجيد الإمام الكبير المتوفى عام 430 و200، له قصة في دخوله على الأمين وأراد أن يختبره فتكلم بكلام جزل هابه كل من جلس، فأكرمه الخليفة العباسي وجعله قاضيا لمكة. قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب اللي هو بن عبد الله البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله، يعني من ذبح قبل الصلاة عليه أن يذبح غيرها. باب اليمين الغموس، وهو سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الدنيا في اسم في الدنيا وفي النار يوم القيامة. ولا تستثنوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، إلى حتى الثابتة الإنسان لابد أن يحذر أن يزل، فيبتعد الإنسان عن جميع المعاصي حتى لا يزل، الإنسان قد يزل فإذا زل زلق إلى عذاب عظيم دخل مشرا وخيانة. وهذا فيه الوعيد الشديد على من أقسم بالله كاذبا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس وهو ابن يحيى المكتب قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغمص. إذا اليمين الغمص قرن مع هذه الأمور الكبيرة العظيمة، فليحذر الإنسان، وإذا الإنسان اعتاد على الكذب يوشك أن يقسم كذبا، فالإنسان يبتعد عن خطوات الشيطان. باب قول الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني تفعل هذا الشيء حتى تنال شيء من حطام الدنيا، ولو أخذت الدنيا بحذافيرها وأنت لم تأخذها أبدا فهي قليل، ربنا قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وكما أنك لا تظلم فتيلا كذلك أن سيؤخذ منك الحق كاملا، تسأل عن النقير والقطمير والفتيل، إلى قوله ولهم عذاب أليم، وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية، وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الآية، وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. حدثنا محمد بن موسى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح اليشتري، لو طردنا قلت لكم أزر دلار ما هو الجواب يا أخي تعلم ما هو أحسن ثم لا يأتون بالغين كاملة يجعلونها ناعمة أستغفر الله. جيد هذا أبو عوان الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشتري متوفى عام 76 و100، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش متوفى عام 47 و100، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة متوفى عام 82، عن عبد الله بن مسعود توفي عام 32 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر، حلف هو يعني لما الإنسان يحلف على شيء لما يوقف صبر يعني يصبر الإنسان يوقف حتى يؤدي الحلف لشيء ليقتضع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هو كنية عبد الله بن مسعود، فقالوا كذا وكذا، فقال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، يعني ما تأتي بالبينة أو تترد عليه اليمين، يعني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والسؤال أن يحلف عليها يا رسول الله. قال رسول قال سيحلف، يعني هذا مسألته يعني رجل أدغم ربما. فقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر أي كاذب يقتضع بها مع امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. خلاص هذا الموجود إما أن تأتي بالبينة وإما اليمين، فإذا كان صادق فله صدقه وإن كان كاذب عليه كذبه. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية، واليمين في الغضب، يعني هل يحلف الإنسان على شيء لا يملكه؟ لا يحلف الإنسان على شيء لا يملكه. حدثني محمد بن العلاء وهو أبو العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب توفي عام 47 و200، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، وهذا يدل على حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، فهم لا يستطيعون أن يجاهدوا ولا أن يحملوا أنفسهم ولكنهم يسألون لأجل الدين، فقال والله لا أحملكم على شيء، وافقته وهو غضبان. يقول يعني مشكلتي أنه قد حلف دخلت عليه في وقت ينبغي أن لا أقبل عليه، وسألته في حال كان ينبغي أن لا أسأله، كان غضبان. والإنسان في حال غضبه كما قال الشاعر يصيب الإنسان في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن، ولكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه إلى الخطأ بحمد الله، فإن الله قد عصمه. ومن سبه النبي أو لعنه قد شرق على ربه أن تكون له مغفرة ورحمة، كما حصل لعبد الله بن أمي مرسوم فنزلت فيه تزكية إلى يوم الدين. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل 3 سنوات صلى الفجر، كان أحد أقاربنا رئيس طريقة صوفية ولم يصلي خلف، لكن سمع بالمكبر أن قرأت سورة عبس وتولى، فذهبت زرته في الليل لكبر سنه، كنت أنكر عليه جميع ما لديه من أمور الغروب الحمد لله، توفي نسأل الله أن يرحمنا ويرحمه. فقال يا شيخ ما سمعت بسقرة سورة عبس، ما وجدت إلا هذه السورة، مثل هذه السورة فيها تزكية للنبي وفيها دلالة من دلائل نبوته، فربنا يعاتبهم، فدل على أن القرآن ليس من عنده، وأن يرد به على المستشرقين وعلى غير المسلمين. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارب نفسه أن إذا آلى أحد أو سبه وشتمه أن يجعله الله رحمة وتزكية، وقد نزلت فيه تزكية تتلى إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا حال من أوذي من النبي أذى يسيرا، فما بالك بالذي يهتم بآثاره وأخباره ويسير على هديه وطريقته. فرضي هذا الرجل. يقول فلما أتيته أي مرة أخرى بعد ذلك قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله يحملكم. هذا شيخ من الرابع. حدثنا عبد العزيز وهو ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ح. وحدثنا حجاج وهو ابن منهال قال حدثنا عبد الله ابن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الأفك ما قالوا فبقاها الله مما قالوا، كل حدثني طائفة من حديث أي قطعة، فأنزل الله إن الذين جاءوا بالأفك العشر الآيات كلها في براءته. قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. هنا انتصر لنفسه، ولكن الإنسان لما يعود نفسه على جراية عليه أن لا يدع هذه الجراية أبدا، لأنك ما دام تعمل لا تصبر، ولما تؤدى من هذا الذي سبع له جراية وتبقى دل على إخلاصك لله تعالى. قال لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فربنا جل جلاله لما يحث على العمل يرغب في هذا العمل، والنفس البشرية يعني تؤثر فيها المواعظ الترغيب والترهيب. فرجع إلى مصطح النفقة، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال والله لا أنزعها عنه أبدا، وكيف ينزعها وقد نزل في هذا قرآن. وهكذا يقول للإنسان بما يقدمه، أين أصحاب الأموال وأين الحضارات، وأنتم تقرؤون سورة الفجر وذكرت فيها 3 حضارات كانت من أعظم الحضارات. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد قال حدثنا أيوب عن القاسم عن لهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، حتى الإنسان يجعل هذا قاعدة عندهم، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها أي كفرتها. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام 4 يعني على نيته، ماذا نوى؟ هل نوى بالنية أن هذه داخل فيها أم ليست داخلة؟ فعلى ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام، إذن هذا تسمى كلام، قال أفضل الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن لو فرضنا حلف وجاء بباله أنه يقرأ القرآن وأنه يقرأ الحديث وأنه يقرأ وأنه لا يكلم أحد لا يكلم الآخرين. وقال أبو سفيان اللي هو والد معاوية كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وهو قيصر ملك الروم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي أن لا نعبد إلا الله كما في الحديث 7. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، وهذا إطلاق كلمة على الجملة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب فمن الزهري أكثر عن سعيد، وسعيد معلوم أنه سيد التابعين كما قال الإمام المبشر أحمد بن حنبل. ويرى سعيد أن أفضل العبادات ربط القلب مع الرب. عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. على اللسان أن يكثر من الشيء الذي يحبه الله تعالى، لأنك إذا أكثرت مما يحبه الله أحبك الله، وإذا أكثرت مما يحبه الله ابتعدت عما يبغضه الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى: من مات يجعل لله ندا أدخل النار، اللي هو الند المثل والنظير، وربنا جل جلاله لا مثل له ولا نظير له، فربنا خالق والبقية مخلوقون. وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. هذه كلمة عبد الله بن مسعود. باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا، وكان الشهر 29، يعني كان الشهر الهلالي 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه: وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة. طبعا انفكت اللي هو من المفصل، احنا نسميها قد خدعت. وهذا مشروع إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني هجر خارج البيت، ويدل على ضعف ولا تهجر إلا في البيت. ثم نزلت فقالوا: يا رسول الله أليس شهر، طبعا الذي قال له عائشة رضي الله عنها قال: إن الشهر يكون 29، وكان ذاك الشهر 29 وليس 30. باب إن حلف أن لا يشرب نبيلا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث، في قول بعض الناس: وليست هذه بأنبلة عنده. هنا يرد على الإمام أبي حنيفة. حدثني علي بن وهب المديني أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال: أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد وهو مالك الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم. طبعا العروس يطلق على الذكر والأنثى، والمراد بها هنا الزوجة. فقال سهل للقوم: هل تدرون ما تقت؟ قال: أنقعت له تمرا في ثور من الليل حتى أصبح عليه فسقته، كان ينبت 24 ساعة. وكل هذا أنفع شيء لقتل البكتيريا حينما ينبت التمر 24 ساعة، ومعنى ينبت أي يطرح. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فزبغنا مسفها أي جلدها، ثم ما زلنا ننبل فيه حتى طار شنها. الشن هو القرب الخلق. باب إذا حلف أن لا يأتلنا فأكل ثمرا بخبز وما يكون منه الأذن. يعني انت قال وفرضنا واحد تركي من أصدقائك يسألك لماذا يسمون جلد وإهاب وشن وإدام، قل له كل واحد لأنه يمر مرحلة من المراحل، فهذا استعداد لأسباب. وهذا يدل على كمال هذه اللغة وجمالها، وكمالها وجمالها أمانة في أعناقنا، لا بد أن نقوم بها خير قيام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. فقال ابن كثير هو محمد بن كثير أخبرنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه وهو ابن عابس المذكور أنه قال لعائشة بهذا الحديث. حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك، طبعا إسحاق لا شك أنه قد أكثر الرواية عن أنس، والإمام مالك قد أكثر الرواية عن إسحاق. قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهكذا كانوا يتحرون راحة فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفون هذا بصوته. فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراطا من شعير، بحوار أقراط عن خبز ليس كبير، لأن خبز الشعير العمل أغلب يكون صغير ويكون فخيم، الآن أصبح يعني يخفف لأنه أصبحت مكائن متطورة. ثم أخذت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ولذلك الخبز ما يحفظ به أنه يلف بشيء. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ هذا بحادث همزة الاستفهام. فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا يعلم ماذا سيحصل. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضيف يستقبل عند الباب، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، ما عندك، يعني الذي عندك هلمي إتينا به. فأتت بذلك الخبز، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت. تأكلون الفتيسة يا شيخ عمر؟ تأكلونها؟ تعرفها أنت؟ جيد. لو عندنا فتيسة لما الخبز يأخذ من التنور مع دهن الحر يسمى فتيسة، لا تعرفه؟ جيد. وعثرت أم سليم عكة لها فأدمته، يعني أخذت من العكة شيء، والعكة أيضا شيء من جلد يصنع يضع فيه الدهن ونحوه. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يعني دعا، قال: بسم الله اللهم، يعني ربما قال: اللهم أعظم فيه البركة، ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم قال: إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. اللهم أطعمنا من رزقك يا أرحم الراحمين. باب النية في الأيمان، لما يحلف الإنسان على شيء النية لها اعتبار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال سمعت يحيى، وهو يحيى، قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وليس القطان، يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم وهو التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. هنا البخاري لم يحدث شيء، وأول حديث حدث منه شيء لأنه قد قامه مقام الخطبة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، ما قال هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها، قال هذا الشيء يعني إذراء لهذه النية الأرضية، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من حطام الدنيا. باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، يعني جعله هدية للمسلمين وتصدق به، والجواب محذوف تقديره: هل ينفذ ذلك إن أنجزه أو علقه أم لا؟ حدثنا أحمد بن صالح، وهو أحمد بن صالح المصري، طبعا هذا تكلم في النسائي بعض الشيء فلم يقبل قوله في النسائي، والنسائي لما ذهب إلى مصر النسائي كان جميل، وكان يشتري الخبز الجيد ويأكل كل يوم ديك ويلبس أحسن الثياب وأحسن الحذاء، حتى لما ذهب إلى الحارث بن مسكين ما حدث، يعني رأى هيئته ليس هيئة طالب علم، هيئته هيئة إنسان يعني مترف، فكان يجلس هناك ويستمع للدرس، فكان يحدث يقول: قل على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. فأحد نصارح المطري يعني حصل وحشة بينه وبين النسائي، فتكلم كل واحد في الآخر، فلم يقبل قول أحمد نصارح المطري في النسائي ولا قول النسائي في أحمد نصارح المطري، وقد أفضى كل إلى ربه، نسأل الله لنا ولهم الرحمة. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بني حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. وهنا أن أنخلع أي أن أعري من مالي كما يعرى الإنسان من ملابسه، يعني يجعل جميع ماله في سبيل الله. باب إذا حرم طعامه، حرم الإنسان على نفسه طعامه، فما الحكم في هذا؟ وقوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، أي تطلب رضا أزواجك من تحريم ذلك. وقال فيه أن النساء كثيرا ما يردن من الرجال أشياء ينبغي على الرجل أن لا يأخذ بكلامهن، يعني كان يريد أن يضيف ضيفا وأخبرهم فتقاعسوا أو قالوا: نحن في غربة وكيف تجلب لنا، وربما فعليه أن لا يسمع كلامهم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذن لا ينبغي على الإنسان أن يحرم على نفسه ما أحل الله له. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال زعم عطاء زعم أي قال أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. ولكن الإنسان لما يشرب العسل طبعاً العسل يؤكل العسل لا يشرب شربه، لكن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله مع الماء ويشربه ساخنا بعض الشيء وهو أنفع البدن، فمن فعل هذا ناوي الاقتداء أجر على هذا. ولذلك المعدة لما تكون فارغة أفضل شيء لها هو هذا الشيء. فتواصيت أنا وحصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير نوع من أنواع أشياء لها رائحة كريهة. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة، أي الخطاب لعائشة وحفصة رضي الله عنهن. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. يعني هذه الرواية مفسرة للرواية المجملة السابقة، لن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك، يعني أخبرت. وجاء العتاب ونبي صلى الله عليه وسلم لما عاتبها يعني خبرها ببعض ما أخبرت به وأعرض عن بعض. يعني الإنسان لا بد أن يتغافل مع أهل بيته في بعض التعاملات. باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر. باب الوفاء أي حكم الوفاء أو فضل الوفاء، فالإنسان عليه أن يوفي إذا نذر، لا سيما نذر الطاعة. وأيضا النذر المكروه ينبغي على الإنسان أن لا يتلبس به. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو ليث بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول أولم تنهوا عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. فهذا لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء، فينبغي على الإنسان أن لا يفعل. وهذا فيه إشارة إلى البخل، لأن الإنسان يقول أفعل كذا أن فعلت لي كذا، ففيه المشاربة. حدثني خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته ولكنه يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، يعني لا يحصل إلا ما قدره الله تعالى، فيستخرج الله به من البخيل. فيؤتيني أن يعطيني فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل. هذا هو الحديث القدسي. باب اسم من لا يفي بالنذر، هذا لا يفي بالنذر ما هو اسمه؟ قال حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا دهدم ابن مضر قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثة بعد قرن، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. هذا السمن دلالة على قلة الهمة وقلة الطاعة وقلة السير في طلب العلم، ويدل على الركون لحطام هذه الدنيا الفانية، وتجده يهتم بالكبسة وأخواتها. باب النذر في الطاعة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. الإنسان ينذر نذر قاعة، يعني أنت ما حصل لك اليوم شيء خير قسمة لله علي أن أذبح شاة، هذا هو نذر القاعة، ليس كنذر الشرط. الشرط لما تقول يا رب إن حصل لي شاة أذبح شاة، هذا مكروه ويجب تنفيذه. ونذر القاعة ليس مشاركة، تقول هذا الشيء بعد أن حصل لك، تقول يا رب ما دام كذا حصل فلله عليك، يعني هذا من باب شكر المنعم. وهنا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر يعني على سبيل المدح. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن زكين قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فالإنسان إذا نذر على الطاعة لا بد أن يأتي بالطاعة، وإذا نذر على المعصية لا يأتي بالمعصية. باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، أي النذر، يعني هل يجب عليه الوفاء أو يندب له أو ماذا؟ حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، فهنا أمره بالوفاء بالنذر. وهذا من أدلة من قال أنه لا يشترط معه الصيام، ومن قال بالصيام أوله، قال يعني أوفي بنذرك وأنت صائم، أوله معناه أوفي بنذرك وأنت صائم، هذا كونك صائما. لأنه لماذا؟ رأوا أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو صائم، فقيدوه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الشافعية فلا، وإلا تجد في بعض المساجد مكتوب نويت مدة الاعتكاف على بقائي في المسجد، وهذا ليس في حسنة، كتابتها هكذا ليس في حسنة. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه. طبعا القاعدة أنه لا يصلي أحد عن أحد. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصارية استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفي قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. حدثنا آدم بن الياس قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم، قال فقض الله فهو أحق بالقضاء، أي دين ما أحق بالقضاء. باب النذر، نأخذ هذا الحديث ثم نتوقف حتى قليل. باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، يعني نذر الإنسان في شيء لا يملك أو نذر في معصية ما حكمه؟ طبعا لما يأتي بشيء فيه سؤال يكون الجواب في الأحاديث. جزاك الله خير، أعزك الله. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد البصري توفي عام 1200 من شيوخ البخاري المتقدمين عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم وهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. إذا نذر الإنسان نذرا لله وجب عليه أداؤه، أما من نذر أن يعصي الله فيحرم عليه لأن المعصية محرمة. وهل يوجد من ينذر أن يعصي الله؟ نعم، والعياذ بالله يجد أهل السوء يوسوس لهم الشيطان أن ينذر بالزنا ونحو ذلك، نسأل الله العافية والستر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.